يقول سمعت في حديث أنه لا يجوز عكس الشعر أثناء الصلاة، فهل هذا صحيح؟ فالفضل أن الفضل تأرى الغربة تأرى ما لكم تأرى ولا فضل فإن مريضون في الصلاة يستجون لا تنسل إلى تجد يكون شعر الرجوان تسمع كان شعر أقل جوء الناس لذلك لهم لا يفضلهم ولا يكون الشعر ولا يكون الشعر تسمع كل ما أقل هاي ليس إجابة لا تكون أما الدعوة لا بد في الصلاة الدعوة خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.